بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار المعاندين من قريش بن العرب الذين اعتزوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المال والجاه والمكنة وأنفوا أن يدخلوا دينا يسوي بينهم وبين يعني عبيدهم وأرقائهم ويجلسون في مجالس واحدة، ضرب اللهم هذا مثل، قال: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. آل المعتز بما أعطاه الله تبارك وتعالى والمفتخر على صاحب الذي يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ورد صاحبه عليه الذي قال له أكررت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له: هذا الذي اعتززت به من هذه المال والمتاع ممكن أن يذهب في لحظة. قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هذا مطمعي في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا جنته. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. هذا نهاية هذا الغني المعتز بماله، وهذه انظر نهاية المؤمن الصالح. قال تبارك وتعالى: هنالك الولاية لله الحق وخير ثواب. الثواب الذي سيعطيه الله تبارك وتعالى للمؤمن هذا شيء عظيم جدا، أكبر من هذه الجنان يعني الأرضية الدنيوية، وخير عقبة، أحسن عاقبة، عاقبة أهل الإيمان عند الله. ثم ضرب الله تبارك وتعالى لهم مثل آخر، وهي هذا الأمر الذي اعتزوا به وتمسكوا به اللي هي هذه الدنيا، ما دوامه، ما بقاؤه، كم ستمكن.

هؤلاء يعني اللي هم الحزب هذا الحزب المؤمن هذا أو الحزب حزب قومهم يعني الكفار أحصى قد أحصى ما لبثوا أمدا. والعلم هذا إنما هو ظهوره على يعني على الواقع وليس أن الله تبارك وتعالى يعني سيعرف يعلم أمرا لم يكن يعلمه بل الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون كيف يكون سبحانه وتعالى بل هو الذي قضاه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن الله تبارك وتعالى نقص عليك نبأهم بالحق. طبعا هذه القصة تناقلها الناس فيها تزيد وفيها تنقص وفيها كعادة البشر لا يضبطون مثل هذه الأحداث ويدخل فيها الوهم والزيادة والخطأ وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقص نبأهم بالحق الذي يقص خلاف ما يتناقله الناس عن هؤلاء. نحن نقص الله تبارك وتعالى عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أول الحكم في هؤلاء إنهم فتية شباب آمنوا بربهم آمنوا بالله تبارك وتعالى ربهم خالقهم سبحانه وتعالى وزدناهم هدى زادهم الله تبارك وتعالى هداية. وهذا من فضله وإحسانه فإنه إذا توجه المؤمن للإيمان زاده الله تبارك وتعالى الله يزيده من هذا من كلما سار خطوة فإن الله تبارك وتعالى يزيده خطوات. هذا شأن الرب تبارك وتعالى وسنته سبحانه وتعالى في عباده. إنهم فتية آمنوا بربهم لما آمنوا بربهم زادهم الله تبارك وتعالى هدى وربطنا على قلوبهم. ربطنا على قلوبهم الربط معروف هو الشد وهنا الربط على القلب معنى التثبيت أن الله تبارك وتعالى ثبتهم على الإيمان في مقابل محنة شديدة محنة يخير فيها الشخص بين الإيمان وبين القتل يعني إما أن يكفر فيحيا وإما أن يعني إذا اختار الإيمان قتل. فثبتهم الله تبارك وتعالى هذا وربط على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قاموا لله تبارك وتعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا الذي يستحق أن نعبده وأن نعتقد أنه ربنا على الحقيقة هو رب السماوات والأرض خالق هذه السماوات وخالق هذه الأرض لن ندعو من دونه إلها. هذا يعني تأكيد أنهم ثابتون على هذا الأمر وأنهم لن يغيروا يعني اعتقادهم ويقينهم وإيمانهم. هذا لن ندعو من دونه إلها لن ندعو لنا إلها غير الله والإله المعبود يعني لن يكون لنا معبود إلا هو سبحانه وتعالى لقد قلنا إذا شطط. لو أننا دعونا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر واتخذنا إلها آخر لنا مع الله إذا نكون قد شط بنا القول والشطط البعد يعني يكون قد ابتعدنا عن الهداية بعدا عظيما ابتعدنا لقد قلنا إذا شطط يعني قولا شطط والشطط اللي هو البعيد كل البعد عن الهداية. ثم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء مشيرين إلى يعني قومهم من آبائهم وإخوانهم وجماعتهم وقبائلهم اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا لهم من دون الله تبارك وتعالى آلهة أصنام يعبدونها لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل أتوا على أن على هذه الآلهة بسلطان حجة قاهرة بينة يتمسكون بها تقول لهم بأن هذه الآلهة هي آلهة حقيقية تستحق العبادة؟ قال جل وعلا وهذا من قولهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال يراد به التقرير لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله تبارك وتعالى وقال إن هذه آلهة أو هم شركاء مع الله أو يعبدون مع الله. فهؤلاء الذين قالوا هذه آلهة قد افتروا الكذب على الله تبارك وتعالى، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم يعني والحمد لله قد اعتزلناهم الآن وخرجنا بعيدا عن هؤلاء القوم الكفار المشركين، وما يعبدون إلا الله يعني لا يعبد هؤلاء الفتية إلا الله تبارك وتعالى، فإذا فأووا إلى الكهف. المأوى المكان الإيواء والاستقرار والحماية، يعني احتموا بهذا الكهف واسكنوه ينشر لكم ربكم من رحمته. النشر هو يعني التوزيع والزيادة، ينشر لكم ربكم من رحمته فيغطيكم ويجعل الرحمة يعني تلفكم من كل جانب، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم من أمركم هذا مرفقا ما يرفق بكم، وذلك أن هذا كهف ليس بيت، ليس بيتا، ليس متصلا بالسكان، هم دول المعتزلين في بعيد عن العمران، كيف سيعيشون في أمرهم يدبرون حياتهم عيشتهم، يخافون الطلب والطلب في إثرهم، وإن عرف مكانهم أخذوا وقتلوا، إما أن يرجعوا إلى الدين الباطل وإما أن يقتلوا، أمر صعب. فهم خرجوا في أمر صعب من أمورهم، فلذلك دعوا الله تبارك وتعالى أن ينشر لهم من رحمته وأن يهيئ لهم من أمرهم هذا مرفقا، يرفق الله تبارك وتعالى فيهم بالطريق التي يمكن أن يعيشوا فيها معتزلين بعيدين عن أقوامهم على هذا النحو. بين الله تبارك وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى اعتنى بهم ورفق بهم وهيأ لهم أمر عظيم جدا. قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. وترى الشمس إذا طلعت يعني حال الشروق تزاور عن كهفهم ذات اليمين، المكان الذي هم فيه تدخل الشمس يعني وهي مشرقة وتكون على يمينهم على يمين المكان الذي ناموا فيه من الكهف. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ثم إذا تحولت الشمس إلى المغيب كذلك يدخل شعاعها كذلك إلى الجهة الأخرى في ذات الشمال، وهم في فجوة منه في الظل لا تمسهم يعني الشمس عند يعني شروقها داخلة إلى الكهف وعند غروبها كذلك يعني تدخل الكهف كذلك عند الغروب. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعلهم في هذا المكان، أولا دخول الشمس فيها مطهر لهذا الكهف، والأمر الآخر أنه كذلك لا يمسهم الشمسهم في جلدهم حتى يعني لا توقظهم حرارة الشمس، فهم في الظل والشمس تدخل فتدفئ لهم المكان وتطهره لهم، فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. ذلك تهيئة الكهف على هذا النحو وتهيئة نومهم في المكان الذي ناموا فيه على هذا النحو من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد، من يهده الله تبارك وتعالى فهو المهتدي. فهؤلاء لما أنهم يعني نالتهم هداية الله تبارك وتعالى فهو هذا المهتدي على الحقيقة. فإن الله انظر أن الله تبارك وتعالى كيف أخرج هؤلاء الناس من أوساط كفار، ولعل آباءهم وإخوانهم وجماعتهم كلهم كفار، لكن الله تبارك وتعالى اختص هؤلاء الفتية وهم فتية يعني لعلهم ما زالوا في مقتبل العمر، لكن الله تبارك وتعالى اختصهم بالهداية. وهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلله الله تبارك وتعالى فلن تجد له وليا حبيبا ناصرا مرشدا يرشده إلى الحق والخير. ثم قال جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني من لو اطلع عليهم أحد فإنه يظن أنهم أيقاظ أنهم مستيقظون، والحال أنهم رقود. ثم قال جل وعلا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما قال يتقلبون، وكأن هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، فإنهم في نوم عميق والله تبارك وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أو في شبه موت أو موت والله تبارك وتعالى يقلبهم هنا ويقلبهم هنا على جنوبهم، قيل إنه يعني إن صنيع الله تبارك وتعالى بهم ذلك حتى لا تأكل الأرض، يعني في مدة طويلة تأكل شيء من أجسادهم عندما يعني يكونون على جنب واحد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلبهم نسبه الله تبارك وتعالى إليهم، قيل أنه كان لواحد منهم أو أنه اتبعهم في الطريق، رأهم سائرين فاتبعهم في الطريق، المهم أنه كلبهم الذي كان معهم. باسط ذراعيه على عادة الكلب، يبسط ذراعيه عند النوم بالوصيد، والوصيد فناء الكهف، الكهف مغارة يكون فتحة ومغارة في الجبل، وأمامه متسع يكون أمام الباب، هذا هو الوصيد، وكعادة الكلب إنه ينام عند الباب. فنام الكهف، نام الكلب على في فناء الكهف وبسط ذراعيه في هذا المكان. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلع، لو الله يقول لرسوله لو اطلعت عليهم، وهذا لكل أحد، لا وليت منهم فرارا، حماهم الله تبارك وتعالى بالرعب ألا يأتي أحد إلى هذا المكان إلا رعب منه. لوليت منهم فرارا، تخاف منهم أشد الخوف، يمتلئ من يأتي إلى هذا المكان يمتلئ بالرعب. ولملئت منهم رعبا، ويمتلئ بمعنى أن الرعب يدخل كل مكان في الجسم كما هو شأن الذي يملأه الرعب، فإنه حتى لا تبقى شعرة من شعراته إلا وتقف وتقف. وهذا حماية من الله تبارك وتعالى لهم أن جعلهم على هذا النحو في الكهف، على هذا النحو الذي تشرق شمسه فتأتيهم تدخل يمينا ويسارا وكلبهم أمامهم وهم على هذا النحو، وضرب الله تبارك وتعالى على أسماعهم فلا يسمعون شيء من العالم الخارجي، وكان هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى لهم، وقد أووا إلى الله تبارك وتعالى وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونتابع إن شاء الله في الحلقة الآتية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.